السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يبارك في حضرتك وصحتك وفي علمك يا رب. ولك المثل والسلام. الله يبارك في حضرتك يا رب. معلش شيخنا، بس عندي استفسار. انا والدي توفى الله الاسبوع اللي فات، الله يرحمه يا رب. هو للاسف كان والدي كان فاتحين محل، هو كان بيبيع فيه سجاير. فهو كان شاري فيه سجاير عندنا في البيت حاليا، تمام. احنا انا عارف ان احنا ما ينفعش ان احنا نبيعها ونطلع فلوسها او حاجه، لان طبعا هي يعني في شبهه فيها او هي حرام يعني. فهل في امكانيه ان احنا نرجعها للناس اللي احنا جبناها منهم؟ لا ممكن، ممكن وناخد فلوسها عادي. ممكن. ده متاح يعني ان شاء الله. طيب ربنا يبارك في حضرتك، واستاذن حضرتك تدعي لوالدي. الله يبارك فيك يا رب. الله يغفر لنا وله ورحمنا وياه. اللهم امين يا رب. شكرا شيخنا، شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. والله يا شيخ اني احبك في الله، وانا مبسوط كثير لاني كلمتك واتابعت تساويك عبر الانترنت. احبك الله الذي احببتنا فيه، تفضل. الله يعزك. شيخ مصطفى، عندنا يعني في مسجدنا ما في خطيب جمعة. وحاليا يعني احنا نصلي به حوالي 15 واحد، لكن في نفس المدينه موجود يعني خطبه جمعه في غير مسجد، فهل نحن اثمين ان نصلي في هذا المسجد ما في خطيب؟ لا، المهم ان تصلون الجمعه، سواء صليتم عندكم او في المسجد الاخر. احنا هنا يعني في مسجدنا ما في خطيب يعني. لازم تصلي الجمعة. لازم تصلي الجمعة، لا تأثمون. انتقل للمسجد الآخر. يعني نذهب للمسجد فيه خطيب. لا، تذهبون للمسجد الذي فيه خطيب أو أحدكم يخطب. احنا يعني حاولت من يعني رفعين يخطبون، ما في واحد يخطب. أنا أجبتك يا أخي الكريم، لازم تصلي الجمعة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حضرتك كنت بسأل عن التعصيب في بعض الخدمات اللي هي اللي هو الكارت الائتماني، أو في شركات دلوقتي شركات التمويل زي فاليو، ويعني شركات اسمها فاليو زي كذا شركة بنفس الطريقة دي. هل التعصيب ده ربوي ولا والله يعني ارسل لي صورة العقد وانا افتيك في بناء على صورة العقود التي تتم. تمام، ربنا يبارك فيك. طب ابعتها لحضرتك على رقم ابن عبد الرحمن 010-990-57. السلام عليكم. عليكم السلام عم الشيخ. نعم. أرجو فضيلتك بس أشرح لك الفتوى يعني أخطر وقت مختصر. أن كان عندي شقة في الإسكان والدي رحمه الله قدم عليها. كان واخد فتوى بأنها تجوز. وبعديها أنا لم أخذ هذه الفتوى ففضلت أماطل موضوع الشقة إلى أن أصبحت الشقة بعد موته رحمه الله 6 شهور قسطتها ودفعنا الإقساط حوالي 25,000 جنيه في الحصة المبدئية وباقية التنفيذ مع البنك. لو انسحبت من الشقة كنت هتغرم 1.5% من ثمن الشقة حوالي 3,000 جنيهات. فبعد كده بعدت شوية قعدت اسأل على البنوك الإسلامية وكده ما لقيت اللي كلهم بيتعاملوا بنفس الطريقة. بعد ما سألت لقيتهم بيتعاملوا بنفس الطريقة. أنا كنت العقد بتاعي مع البنك الأهلي كنت ممكن أحول البنك بس لقيت كلهم نفس الطريقة. السؤال إيه بالظبط عشان الوقت طول؟ مش معلش. أنا دلوقتي أتممت العقد منذ يومين وفي إيدي إن أنا ممكن أروح أفسخ العقد. هل كده أنا حاربت الله ورسوله وأسمت على هذا الفعل أو المفروض كنت أتراجع ولا أعمل إيه؟ ما هو الوالد الذي كان بدأها وغرمت مالا وإضاعة المال أيضا مكروها. فإذا كان الوالد فعل ذلك بجهل نرجو الله أن يعفو عنه. ولا أقول لك اخسر أموالك التي دفعتها. بارك الله فيك. استغفر الله من ذنبك. استغفر الله وتوب إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول نخرجنا الماء البس يتقطع. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. لو سمحت هي المسألة ببساطة. لو في حد انتحر صوت الطبيب يعني مثلا طبيب علاج طبيعي خريج كلية علاج طبيعي. حد انتحر ايه؟ صوت الطبيب او اخصائي علاج طبيعي. ايوه. هو خريج تربية رياضية. ايوه. قانونا ليس له الحق في ممارسة المهنة. ايوه. دينا بقى. لازم يبين يقول انا فلان الفلاني طبيب لست بطبيب انما هو دارس تربية رياضية ومن حقه يمارس المهنة عادي بعد كده. ما اعرفش قوانين الدولة لكن اتكلم اذا هو بين وكتب لوحة فلان الفلاني خريج كلية التربية الرياضية ومارس العلاج الطبيعي كده خلاص انتفت الشبهة. حتى لو هو مش عنده العلم اللي هيفيد بيه الناس وممكن لا دي مسألة ما تحددها الدولة عشان التخصص هذا يقول لك تخصص أفتيك أنه لابد أن يبين حاله. أيوه. لأن في نسبة انتحلنا صفة طبيبات هن لسنا بطبيبات. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ارفع صوتك. اخبار حضرتك يا سيد؟ الحمد لله الحمد لله. استاذن حضرتك انا شغال كيميائي في معمل. كيميائي في معمل. بعدين؟ في مشكلة عارضة انا مشكلة عليا. ها؟ في صيدلية جنبينا. في صيدلية مجاورة لك. اللي فيها الصيدلي اللي فيها بيكشف للناس وبيكتب لهم على تحاليل. طيب. هل انا ككيميائي هو مالوش ان هو يكشف على الناس واخر يصرف علاج. طيب. هل انا ككيميائي اقسم في ان انا اعمل حاجة كده او اوافق على تحاليل زي كده جاي من شخص مش وظيفته كده يعني؟ هو صيدلي. ماذا يفعل؟ بيكشف للناس وبيكتب لهم على تحاليل يجوا يعملوها عندي. إذا أنت حللت لا إشكال عليك أنت، لأن في صيادلة مهرة ويغنون في كثير من الأحيان عن العرض على الأطباء، يعني أحيانا في صيدلي له 40 أو 50 سنة صيدلي ويعرف أن علاج الإمساك كذا، علاج الإسهال كذا، فالأمور مثل هذه الأمور سهلة. يعني وما نصب نفسه طبيبا وقال أنا طبيب، لا، من تكرار الوصفات التي تأتي، الرشدات التي تأتي، يعرف اللي كان ذكي، يعرف المسجد، عفوا، يعرف العلاج الأمراض المنتشرة عموما. تمام. فإذا لا تحللي ويتأكد هل عندك إملاح أو ليس عندك إملاح، الأمور الخفيفة هذه كل الناس حتى الآن لا تقولها. تمام. لكن التحاليل الخاصة هي تحتاج أطباء مختصين. سواء. جزاك الله خير يا إيمان عنتر. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. تفضل. إذا مولانا والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا مولانا بإذنك نفس السؤال معلش. تفضل. وهل الدعاء يغير القدر؟ عليك أن تدعو وعليك أن تؤمن أن الأمور مقدرة. وانتهى الأمر. أنا نفس الدعاء والله. الله يكشف عنا وعنك كل كرب وكل مطلوب وكل سوء يا رب العالمين. والله يا مولانا مرة أنا نحبك حبا والله يا مولانا لو علمت والله يا مولانا يعني مش عارف أقول لك إيه. الله يغفر لنا ولكم، الله يغفر لنا ولكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اتفضل. أخبار حضرتك؟ الحمد لله. يا رب دايما. عم الشيخ لو سمحت حكم قراءة القرآن على جنابة. قراءة القرآن على جنابة جائزة مع الكراهة. جائزة مع الكراهة. نعم. أما الجواز لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. أما الكراهة فلحديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. تمام يا عم الشيخ. حديث المعاجز اللي هو في البخاري. نعم. هل في حد من المحدثين أو الحديث ده عليه إشكال أو حاجة ولا ماذا؟ بعض ابن حزم الأندلسي هو الذي يضاعفه ويستجيز من ثم المعازف ابن حزم. تمام. طيب عم الشيخ، تهنئة غير المسلمين من أهل الكتاب في احتفالاتهم أو أعيادهم الدينية. زمان كان رأي الفقهاء كان مبني على ثقافات التهنئة. أنت تفتي ولا عفوا؟ أنت تفتي ولا تسأل سؤالك؟ لا لا، أنا بسأل اسأل سؤالك مختصر، لو سمحت اسأل سؤالك باختصار يجيبك. أعجبتك الفتوى عملت بها، ما أعجبتك الفتوى خلاص أنا مش بجبرك على اتباعك. ما السؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك في عمرك. الله يجزاك. بصراحة حضرتك انا بعمل في مجال تعليم اونلاين. ايوه. وفي عقد بيني وبين الشركة والعقد انتهى. نعم. المدة بعد ما مدة العقد انتهت انا قدمت استقالتي وبعض الطلبة الموجودين معايا لما عرفوا ان انا قدمت استقالتي طلبوا ان هم يكملوا معايا التعليم وكده. هم طلبوا دوت بكامل رضيتهم يعني وانا ما فرضتش نفسي عليهم. فانا بلغت الشركه ان حصل كذا وكذا، فالشركه قالوا لي ان لازم امنع التواصل مع الطلبه دي ولازم اقول لهم ان ده مش من حقي وان لازم يرجعوا للشركه. الشركه دي شركه ايه عفوا؟ شركه تعليم اونلاين وكده. شركه تعليم اونلاين. بالظبط. فهم عرفوك من خلال الشركه. هم عرفوني من خلال الشركة. وبعد ذلك أنت أخذتهم عن غير قصد أو بقصد، انفصلت عن الشركة كي تلغي الوساطة بينك وبينهم. كان معهود يعني. جدلت استقالت وكده، فهم طلبوا إنهم يكملوا معايا، فتواصلت مع الشركة إن حصل كذا وكذا. الشركة بتقول إن ده مش من حقك وكده لأن أنت عرفتهم عن طريق الشركة، وفي نفس الوقت في شرط جزائي في العقد، في شرط في العقد اللي كان ما بيني وما بينهم ان يمنع التواصل مع الطلبه وذلك لدواعي امنيه. وانت كتبت وانت اخترت على هذا العقد بالضبط كده. طيب يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بس انا حاطط فلوس في البنك الاسلامي. نعم. وثيقه لبنتي يعني فيما بعد لجواز او كده. كل البنوك شأنها واحد. يعني ما يجوز معي يا شيخ ولا؟ لا ما يجوز. نعم؟ لا يجوز. يعني اسحبها؟ اسحبها وتمرها في اي مكان اخر. هو سألوا لي هو بنك اسلامي. اجبتك بالذي عندي. شكرا. طيب جزاك الله. حديث إني لا أحل القرآن لينبغي الحائض لو صح يا رمزي لقلنا به لكنه ضعيف الإسلام. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. بارك الله فيك يا ابنتي. تفضل. عصمة الأنبياء وقتل النبي موسى صلى الله عليه وسلم لشخص ليس الجمع. قبل أن ينبأ. تفضل. قبل أن يكون نبيا. قبل أن يكون نبيا. لأنه متى نبئ؟ أثناء رجوعه من بلاد مدين. قال الله له عند طور سيناء: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. طيب عم الشيخ عزير هل هو نبي أم رجل صالح؟ عزير ما فيه خبر إلا الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقالت اليهود عزير ابن الله، ولم يثبت به خبر في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فريق من العلماء إنه المذكور في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فالله أعلم. طيب عم الشيخ حديث النبي لأبي بن كعب عن الفاتحة ما نزل بها في التوراة والإنجيل والفرقان، مش المفروض من الفرقان ده اللي هو القرآن؟ أيوة المشكلة عندك على فيش القرآن مثل الفاتحة. تمام. طيب وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان ما المقصود؟ الفرقان ما يفرق به بين الحق والباطل كالآيات التي أتاها موسى في العصا ونحوها. تمام. القراءات آلية 7 أم 10 وحديث نزل القرآن على 3 أحرف، هل الأحرف هي القراءات؟ لا ليست هي القراءات إنما اللهجات. طب ما الفرق بين اللهجة والقراءة يا عم الشيخ؟ القراءة معروفة، اسأل أهل القراءات يفيدون كذا، كل يعرف معنى القراءات. شيء آخر؟ طب هل هي القراءات 7 أم 10؟ أجبتك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. الحمد لله. تفضل. لو سمحت مولانا انا في سؤال شقين. تفضل. الشق الاول انا قبل الله احفظ القران. في شيخ امام المسجد اللي جنبي. امام المسجد اللي جاي. ايوه. حكم صيام القضاء بعد النصف من شعبان لا مانع من ذلك، وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث معلول لا صح. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. بقول لك مولانا الشيخ لقلك أنا عندي سؤال. مولانا أنا تقريبا زمان أنا تقريبا كان لي 14 سنة وحاجة كده يعني كنت صغير فكنت أشتغل متألق فالحسبة اتلخبطت في فلوس وكده فأنا أخذت الفلوس يعني بس مع العلم ان انا كنت صغير جدا يعني فانا حاليا كبير فهل الفلوس دي انا اردها ولا ايه؟ مولانا عيد. ايوه معاك يا مولانا. هذا السؤال يا مولانا حاليا بقول لك انا بدري تقريبا لما كنت صغير خالص تقريبا 12 سنه او 13 سنه رحت اشتري من محل او سوبر ماركت فالفلوس اتلخبطت فانا اخذت فلوس من التاجر يعني فمع العلم مع ذلك ان انا كنت صغير خالص بعدين يعني هل الفلوس دي ارجعها؟ أنت تأكدت أنك أخذت ما ليس لك؟ أيوة بس كان كنت صغير خالص أبو لالا مع العلم يعني هل الصغير خالص يسرق؟ لا يا مولانا بس انا مش انصرف يرد يعني. الفلوس الى اهلها هؤلاء نعم يرد الفلوس الى اصحابها هؤلاء يرد طبعا طيب رد انا بتكلم عن ردها انا بسال الذنب يعني انا لا الذنب ان شاء الله ربنا يساله يتجاوز عنك رد الفلوس بس هذا هو السؤال الاخير معلش معي مولانا اي معك سؤال اخير يعني هل مشاهده كره القدم على التلفاز بعيدا ان انا مضيعش الحمد لله اي فرض او اي نافله الحمد لله يعني هل فيها حاجه ولا ايه؟ فيها خفه عقل وضياع وقت وعدم حرص على ما ينفع. ماشي جزاك الله عنا خير. شراء الاموات الورقيه لا تجوز انها عملات وهميه. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ مصطفى. شيخ مصطفى عندي سؤالين لو سمحت سريعين. تفضل. السؤال الاول يا شيخ مصطفى، كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه انه كل نبي قبله كان يرسل الى امته وهو يرسل هو رسل الناس جميعا، وبين انه موسى دعا فرعون وسليمان دعا ملك السبا؟ كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة. هل المراد بقومه قبيلته أو المراد بقومه قومه الذين يعيشون في زمانه؟ افهم، هل المراد بقوم الشخص قبيلته أو قومه الذين يعيشون في زمانه؟ الظاهر الثاني. فهمت عليك. بس لكن رسولنا بعث لقومه الذين يعيشون في زمانه وبعث للخلق كلهم انسهم وجنهم. فهمت علينا؟ نعم فهمت لك. بس الشيخ مصطفى برضو المشعيس عليه السلام قال رسولنا الى بني اسرائيل. يعرف ما في بيت معنى. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام وبركاته. حفظك الله الله شيخ مصطفى. حفظك الله اللي دخلنا فيه. سؤال شيخ مصطفى. والله في حسب بينهم بالظبط شويه مشاكل يعني وكده. والعمليه اصلا طولت يعني هم ولا عاوزين يحلهم ولا عاوزين كده. المشاكل اصلا في المحكمه. ولا اللي عارفه اطلقها ولا عارف ارجعها. دلوقتي بقى لي 6 شهور شويه. هل كده انا كده معلقها وكده في ذنبها حرام عليا؟ والله اذا كانوا ظالمين لك فليس عليك اثم، اذا كانوا رافضين الحلول الا بالمحاكم لا تاسف، اذا كنت انت الظالم لهم ستاسف. انا يعني الظالم والله مش هشهد لله يعني. انا ما اعرفش انا ما يعني انت خلاص احكم انت في القضيه. طيب يعني كده كده مش من ذنب كده ولا حاجه لاني مثلا معلقها؟ انت معلقها، انت تريد الحل وهم لا يريدون الحل. لا يريدون طيب اعمل ايه؟ ماذا افعل؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. انا دلوقتي منفصله عن بيتي بعد مشاكل كتير يعني والامور متازمه يعني. فانا بصراحه كنت يعني حالتي النفسيه اللهم لك الحمد في سوء يعني. فكان نفسي اطلع عمره بس والدي كبير في السن واولادي صغيرين، كنت عايزه اسال هل ينفع اطلع عمره من غير محرم؟ دي اول عمره ليا. الافضل لك لا. كم عمره؟ كم عمرك؟ انا 34. والله نخشى عليك يا اختي، والرسول يقول لا يحل لامرأة ان تسافر الا ومعها محرم. الافضل لك، وان كان هناك من يجاوز مع الرفقه الامنه، سنخشى عليك في هذه السن من الفتنة. الله يسلمك. لا يجوز التعامل بالعملة الافتراضية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك عندي سؤالين بس الشيخ. السؤال الأول في حديث اللي هو يقال لقارئ القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما قلت فراتك في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقراها. نعم. طب هو في الدنيا يعني معظم الناس يعني بتكلم عن الناس مثلا احنا بيقرأ فيه وبيتلخبط حد بيردده أو بيصححه. ربنا كريم، هو الذي يحاسب، هو سريع الحساب وهو كريم. تمام. تاني شيء، لو حد مثلا بياخد اجازات او كده، هم بيخلص اجازه في روايه او كده بينزل على الفيس او كده، دي فيها حاجه او كده بنيه عادي يعني، مش بنيه الرياء ولا على حسب نيته. شكرا. نعم. الامير اميره نعم الجيش لا يثبت سنده. السلام عليكم. عليكم السلام. انت الشيخ؟ الحمد لله. يعني الشيخ لو سمحت، حديث تارك الصلاة، معنى تارك هنا سواء كافر بها ام المتكفر عن ادائها؟ يعني ايه حديث تارك الصلاة؟ حديث الاحاديث. حديث ماذا؟ حديث اللي هو تارك الصلاة كفر، يعني بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولا ماذا؟ هو العهد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ايه المشكلة؟ يعني ماذا عن ايش انت تسأل؟ المقصود بالطرف هنا ترك اللي هو الكفر بها ام المتكاسل عن ادائه؟ لا، اذا كان جاحدا، اذا تركها جاحدا يكفر ويخرج من الاسلام، اذا تركها متكاسلا فهو مرتكب لكبيره. تمام. طبعا الشيخ، المنافقين في الدرك الاسفل من النار، هل المنافقون، هل المنافقين هم نفاق الاعتقاد؟ نفاق الاعتقاد، في نفاق عمل ونفاق اعتقاد. نفاق عمل اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اذا اؤتمن خان، اذا عهد غدر، كل هذا نفاق عمل، كل هذا نفاق عمل. اما نفاق الاعتقاد ان يظهر الكفر في قلبه ويظهر الاسلام. تمام. المنافق نفاق اعتقاد، هو ده المقصود في الايه؟ نعم. نعم نعم نعم نعم. طيب بالنسبه للشيخ، اذا حدث كذب، اذا وعد اخلف، اي حاجه الشخص يعمل اي حاجه من الثلاثه اللي ذكروا في الحديث يعتبر منافق؟ المنافق اسمه حسب ده علامه من علامات النفاق. علامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ. نعم الله حبيب. حياكم الله. وحياك. الشيخ عندنا مبحث في علم الحديث عن أحاديث صححها الإمام البخاري ولم يوردها في كتابه الصحيح. نعم. فنريد يعني أضواء منكم في هذا البحث، يعني هل سبق إلى هذا البحث؟ ما هي الكتب التي يمكن أن نجد فيها هذه التعليق من الإمام البخاري وكلاما نحو هذا في هذا الباب؟ هذه الكتب جامع الترمذي في أيوة. سؤالات الإمام الترمذي رحمه الله، وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال ويصحح، وحديث أخر ممكن تجدها في التاريخ الكبير للبخاري. نعم. ونقولات أحيانا ينقلها البيهقي رحمه الله تعالى عن البخاري. والآلات التي صدرت مؤخرا، التقنيات الحديثة التي صدرت، يمكنك أن تستفيد منها بإذن الله، تجد فيها بغيتك بإذن الله. لا ما معليش يا شيخ، الكلام الاخير ده ما فهمته. يعني اقول يعني التقنيات الحديثه، الاجهزه الالكترونيه الحديثه، اذا ضغطت عليها احاديث صحيح البخاري وليس صحيح الاليات المعروفه، ايوه ترشدك باذن الله، اضافه الى ما ذكر. جزاك الله خيرا. حياك المسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بعد إذنك يا شيخ، كان معي ضغط عندي سؤال. تفضل واسأل. هو انا كنت لابس مذبحة سياسي صغيرة. كنت ماذا؟ ايه؟ ماذا كنت؟ ماذا قلت وماذا كنت؟ انا قلت له مش تشبه، ما واجه التشبه. نعم؟ تشبه بالغرب. قالوا لي مواجه، قلت لهم مواجه التشبه، قالوا لي تشبه بالغرب، قلت لهم ما فيش غرب يلبس ست حلاق اسم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. يعني عفوا، انت تسأل عن حكم السبحة يعني ولا ايه؟ اه. لا بأس بها. لا بأس بها. ما عندنا نص يمنعها. طب بعد اذنك. ها؟ لو حضرتك تطلب، يعني لو حضرتك لو ده متاح، يعني حضرتك ليه ما مش لا تخصص اوقات لنا يعني تطلب العلم، يعني حضرتك تطلع تخطب يعني تشرح لنا العلم تطلب ان اتاح يعني. طيب هو الحمد لله قيم بهذا في طلب شرح. لا تبلغنا ليه على العلم يعني صبرا معين حضرتك. ودروس التفسير موجوده الحمد لله، موجوده دروس تفسير يوم الاحد والاربعاء والجمعه بين المغرب والعشاء، وموجودة دروس في البخاري شرح البخاري يوم الأحد والأربعاء بعد العشاء، وموجودة بفضل الله دروس في الناسخ والمنسوخ يوم الأحد ليلا أيضا، وموجود دروس يومية خفيفة في شرح صحيح مسلم صباحا. فإذا ننتهي من كتب وندخل في كتب أخرى، درست كتب التوحيد ودرست كتب الفقه. نعم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت مولا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك يا رب. الله يبارك في عمرك. خفة المسلمين يا شيخنا فترة المكة قبل ال يعني في العهد المكي، يعني لو أصنامي قبلته الجمال. نعم عفوا. اتجاه قبلة النبي عليه السلام في العهد المكي. كانت إلى بيت المقدس. يعني من أول الوحي، من أول من أنا غار حراء لحد ما توجه كانت لبيت المقدس يا شيخنا. أي من أول نزول، من أول نزول الصلاة كانت لبيت المقدس. كان لابسها مش بيسبح بها، لما هل يسبح بها ولا يسبح يا عبد الرحمن؟ هل وقال أنا لا أسبح بها؟ ولبسها للتسبيح بها كالأصابع التي استحدثت الآن للتسبيح. أما إذا كان يلبسها لي أنت فلا أحد يجاوز فيها بلا شك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله شيخ مصطفى. وحياك وبارك فيك. كل سنة حضرتك طيب. وأنت طيب وبخير. بقول لحضرتك احنا ثلاث أخوة ذكور وبنتين. نعم. والبنتين ما شاء الله يعني ربنا يوسع عليهم، فبعد موت الوالد والوالدة رحمهم الله قالوا احنا مش عايزين حاكم. تمام؟ طيب. بس احنا أصرنا إن هم ياخدوا، لأن احنا فلاحين وعندنا أرض زراعية وكده. طيب. فالأخوات قالوا اللي تقدروا عليها هاتوه خلاص. هل ده فيه اسم علينا؟ لا لا ما في أي اسم. طالما بالتراضي يعني. نعم. طيب جزاك الله. الحاجة الثانية بس معلش بعد إذن حضرتك. اتفضل. هل اليتيم؟ هل يتيم إيه؟ يساب على حال اسمه؟ هل يتيم يساب عليه؟ على يتمه اليتيم. والله إن صبر يعني هم مبتلى، إن صبر مأجور إن شاء الله. طيب جزاك الله كل الحاجة. اخر حاجة معلش، لو انا لحقت الصلاة يعني ايه توضيت بسرعة ولحقت وهو بقول ايه السلام عليك تقول وسجدت عشان الحق ايه اخد ثواب الجماعة الاولى، ده تحسب لي جماعة ولا ابدأ من اول وجديد؟ لا يعني اذا كان سلم تسليمة انقضت صلاته ولا تحسب لك جماعة الا اذا اكرمك الله من فضله. فهناك حديث فيها إذا خرج أحدكم من البيت للصلاة وجد القوم قد صلوا كتب له أجر جماعة، وهذا في حال شخص لم يفرد. يعني افترض مثلا سبيل المثال تمام. الظهر يؤذن له مثلا الساعة الواحدة الثانية عشر. نعم. وتقام الصلاة الساعة الثانية عشر والثلث. نعم. فأنا خلاص رتبت نفسي على هذا وصليت السنة وخرجت حتى أدركهم الساعة الثانية عشر والربع، فإذا بهم أقاموها مبكرا. أنا مرجو إن شاء الله بإذن الله. أبو أسماء محمود الشرقاوي. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. فضيلة الشيخ، حكم اختلاف نية المأموم على الإمام، هل يجوز الصلاة؟ في أي الأمور؟ يعني النية في أذكر مثالا لاختلاف النية الذي تسأل عنها. ولنفترض أنها في فرض، الإمام بيصلي فرض أو سنة والمأموم عكس سنة أو فرض. يعني لا بأس بذلك. تجوز إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، حديث من يتجر على هذا. ولأن معاذا كان يصلي بأهله يصلي مع النبي ثم يرجع يصلي بأهله. تمام. طيب عن الشيخ، مسح الوجه بعد الدعاء، الحديث الوارد الحديث الوارد فيه ضعيف. طيب ماذا أو ما الصحيح عند بعد الدعاء؟ ماذا نفعل؟ نعم، ماذا نفعل بعد الدعاء؟ ماذا تفعل بعد الدعاء؟ ولا تفعل شيء، مسحت ولا مسحتش الأمر واسع. تمام. طيب يعني الشيخ، من السنة إن إحنا في صلاة الجمعة إن إحنا ما نرفعش إيدينا وقت دعاء الإمام. من قال إن من السنة كده؟ أنا قرأت اليوم من السنة إن إحنا لا حاجة في السنة فيها، السنة الرسول كان يخطب ما كانش يجلس يستمع، وما عندنا نص ينفي. فالأمر واسع، رفعت أو لم ترفع الأمر واسع. يعني إذا قال الإمام استغفروا ربكم هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا، وحق الرب اغفر لي، ما في مشكلة. طيب يعني الشيخ، سؤال أخير. الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هل إن إحنا كمسلمين يجوز الشماتة عشان يعني دعنا في شأننا؟ واحد ناس ملاحدة يقابلون الناس يهود صهاينة آذوا المسلمين كل بعض، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بس الشماتة فيهم يعني الشيخ غلط؟ طبعا احنا يعني مش نصدر شماتة بأحد، لا نصدر شماتة بأحد، ولكن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أحيانا نصلى الظالم على ظالم. أنا الشيخ في بعض العرف عندنا كده السلام عليكم دول وسلام عليكم وعليكم السلام، لا بيضغم الكلمتين في بعض الوقت. لا تتنطع كثيرا، لا تتنطع كثيرا، لا تتنطع. السلام عليكم معروف انهم يقولون السلام عليكم، لكن لازم تقولهم قولوا السلام، علمهم برفق، علمهم برفق. يقول زوجتي طلبت بالمؤخرة أنها تأخذه أن تأخذه عند الطلاق والوفاة. إذا كان قد أثبت في قسيمة الزواج أن المؤخر يتقاضى عند الطلاق أو عند الوفاة فنلتزم بالمكتوب، نلتزم المكتوب. أما إذا لم يكن مكتوبا هذا فلا أن تطالبوا بصداقها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا شيخ كنت ناوي ابني مسجد ولسه يعني مش عارف الارض فيها مشاكل في البناء وكده، فلقيت مسجد فيه مشكلة في السقف بتاعه، في الشتاء ينزل مية منه المصلين وهم بيصلوا. هل لو انا قعدت ترميم بناء المسجد ده ابقى كده بنيت يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. انا اصلا كانت نيتي ان انا ابني مسجد على خلاص. هو يعني هل انت عذرا هل انت نظرت ان تبني مسجدا؟ لا لا، انا نية جوايا يعني اني ابني مسجد عشان حديث الرسول. اصبر علي بس، اصبر علي، كن معي. انت الان نويت أن تبني مسجدا، ولكن حيل بينك وبين ذلك لعدم وجود أراضي مصرح عليها بالبناء، صح كده؟ نعم؟ صحيح كلامي؟ صحيح. صحيح. فما أمامك سبيل الآن إلا أن هناك سقف مسجد خارج ينزل الماء على المصلين، فأنت تريد أن تريد ترميم هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فأنت مأجور على هذا الترميم. ولكن أيضا استمر في البحث عن أرض تبني عليها مسجدا. بارك الله. أيوة شيخ، نفس المسجد فيه إراض جنبه عايزين يوسعوا به مسجد إراضة مع السقف. هذا شيء طيب أيضا، شيء طيب. قد في هذه الحال نقول إنك بنيت مسجدا، إنك بنيت اشتريت أرضا ورفعت الجدران وبنيت السقف، فإن شاء الله يعني هذا المتاح أمامك. لو في متاح غيره كنا إذا كنا خيرنا لاخترنا، لكن ما أمامنا خيارات. طب يا شيخنا الفاضل، لو واحد اتبرع بالأرض وأنا اللي قمت بالبنى كامل، أنت مأجور. خلاص يكفيك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. السلام عليكم. قالت له زوجته أريد أن أخلعك، لا أطيق العيش معك وسأرد إليك المهر كاملا وفوقه ضعف، ولكن طلقني. فقال لها زوجها تريدين أن تفتدي؟ فقالت نعم. فقال لها أنت طالق، هذا طلاق أم خلع؟ تريد أن تفتدي؟ ماذا قال لها؟ أنت طالق بناء على طلبين فداءك من خلعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم تفضل. سؤالين لو سمحت. السؤال الأول، أنا مدرس لغة عربية بس شغال في مدرسة دولية، وللأسف الشديد المكان اللي أنا شغال فيه يعني للأسف فيه أجانب كتير ويعني متبرجات، فيعني أنا مجبر على المكان. فهل يعني أنا كده في ذنب في إثم؟ الفتن منتشرة في المكان بطريقة غير طبيعية. هل أمامك سبيل للإحتراز والبعد عن هذا المكان أم لا؟ صعب. صعب جدا في ظل الالتزامات المادية، صعب جدا جدا جدا. أنا ممكن أروح أشوف مكان تاني، لكن هيبقى الماديا صعب، ماديا صعب جدا بصراحة. اتق الله ما استطعت. طيب السؤال الثاني، معلش، في بعض الناس ما زالت يعني ما ترضاش تروح تصلي الجمعة أو الصلاة الخمسة كلهم في المسجد بحجة التباعد الاجتماعي ده بيبوظ الصلاة، فإيه الرد؟ خلاص الحمد لله التباعد اتلغى، ألغي التباعد، يذهبون الآن. تمام، شكرا. ولا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحبك في الذات. أحبك الله الذي أحبتنا له. أسأل سؤال بس لو سمحت يا شيخ. تفضل. كيفية تحصيل العلم الشرعي وأهم الكتب التي أبدأ بها في التوحيد والفقه وأصول الدين؟ كتاب الله أهم كتابي. أحفظ كتاب الله يا شيخ. طيب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني أنا عايز كتب في يعني كتاب في الحديث أو الفقه. سأسمي لك عندنا كتاب خلاص الكتاب والسنة، عندك التفسير وعندك السنن وشروح. ماذا تريد بقى الكتاب في الفقه؟ نعم ايوه اريده لكتاب الفقه. مستوى قوي يعني، تستطيع تقرأ كتب كبيرة ولا لا تستطيع؟ أقول أبدأ بكتب صغيرة وبعد كده يعني كتاب كذا. اقرأ فقه السنة المحقق، اقرأ كتاب لأختم تيمين ميسر اسمه الفقه الميسر، اقرأ كتاب للشيخ عبد العزازي. والحديث أبدأ بكتاب النووي اللي هو رياض الصالحين. لا بأس. طيب نعم ادعونا بقى الشيخ. الله يوفقنا وإياك سلمنا وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شكرا عليكم؟ الحمد لله. أهلا صحيح جيسي أكبر عن سعيد. تفضل. في موقع أجنبي عليه فيديوهات شرح المادة العلمية يعني. موقع ده الفلوس يعني فوق الطاقة يعني. في ناس زميلنا شارحينها ويعني متوفر عن الفيديوهات دي، خليني أخد أسمع عنها. مواد علمية شرعية ولا مواد علمية؟ لا مواد علمية طب. دول محاربة للإسلام والمسلمين؟ أمريكا. ذكرت ما يهمك على قدر حاجتك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أحبك في الله. أحبك الله بنا. أستاذنك يا شيخ مصطفى، صلاة التراويح ممكن أصلي المسجد صلاة العشاء في المسجد وأرجع أصلي التراويح مع زوجتي، هل هذا أفضل أم أصلي في المسجد؟ خاصة إذا كان المسجد يعني لا يطيل مثل ما يطيل في المنزل. في كل خير، أما المسجد فالأجر فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم. أما في مع الزوجة أيضا في حديث الرسول عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، في كل الخير. طب صلاة الفرض في المنزل مع الزوجة إذا فاتت في المسجد، هل أفضل صليها مع تعتبر جماعة صليت مع زوجتي ولا لا؟ لا، إذا صليتها في المسجد مع المسلمين جماعة أفضل. نعم. حتى بعد انقضائها. ما بينكم معلقين على الصفحة التي في الجد اللي عبد الرحمن كان فيها سمعنا سمعان في خلل ولا شيء؟ فما هو البيس المعهود اننا نظن به الحسنى ان يلبسها للتذكير التسبيح، في سبح طلع الان في الاصبع ويسبح، هذه المشكلة ما ادري ما الاخوة مستقل في اذهانهم افهام ثابتة انها بلا ليس جبدة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كان عندي سؤال شيخ بعدين. تفضل. الشيخ أنا لما بخش الحمام عشان أقضي حاجتي يعني بعد الاستنجاء بيفضل ينزل النقط كده بقى من كل ما بخش ممكن أقعد نص ساعة أو أكتر. لا تخش. لا تدخل. لا تدخل الحمام إلا بعد أن تنهي الصلاة. أو أدخل قبلها بساعة. بعد ما تقعد نفسها امسح نفسك و يعني قبيل الصلاة توضأ بدون أن تدخل حمام. يعني أنت بين حاجتين، إما أنك تتصبر إلى أن تنقضي يعني تتوضأ وضوء بدون دخول حمام وتصلي، وبعد أن تدخل الصلاة تذهب الحمام تتبول براحتك، تجلس مع الخبز الخبائس براحتك أنت، لكن أو أنك تتوضأ قبلها بنصف ساعة، عفوا تدخل حمام قبلها بنصف ساعة وتنظف نفسك وتؤجل الوضوء بدون دخول حمام مرة ثانية. طب يعني المشكلة يعني أنا بخش الحمام يعني أحتاج أخش الحمام كتير يعني ممكن أخش مثلا والله إذا كنت بقى كويس يعني البول مستمر يعني إذا كان البول مستمر فستكون أخذ حكم به ثلاث بول. السلام عليكم. قال لزوجته تكوني طالق من خلعت النقاب خارج البيت وخلعته في السيارة ناسية، لا يقع الطلاق ولكن الأفضل لك أن تكفر كفارة يمين وتخرج من هذا العنت. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. شيخنا أود نصيحتك في تنشري خطوة فتاتي. اسمع شيخنا. نعم. لكن أباها متهم في بعض المعاملات. وهي حالها. حالها طيب. عند الله رب العزة يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ويوسف الصديق عليه السلام قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. إذا كانت البنت دينة لا نستطيع أن نقول للناس لا تتزوج البنت الدين من أجل والدها. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عشان بس كان عندي سؤال، كنت شفت يعني في الآية بتاعت ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواننا على سور المتقابلين، يعني كنت قرأت إن هو الجنة درجات، تمام؟ فأي أيا كانت درجة الإنسان مثلا كان فيها ما بيبقاش في الجنة، يعني ما بيبقاش لسه نقطع درجة فوقيها. هل ده كلام صحيح ولا إنسان سؤال؟ نعم؟ لم أفهم السؤال. أنا قصدي هل إن هو شخص الجنة درجات، تمام؟ تمام. فمثلا شخص دخل درجة معينة مثلا. أيوه. زور إخوانك، أنت الآن ساكن فين؟ في القاهرة. فين أين في القاهرة؟ في مدينة الشروق. في مدينة الشروق. لك أصحاب في مدينة الغروب؟ في مدينة العبور عفوا؟ نعم عندي. بتزورهم ولا لا تزورهم؟ زورهم. طيب في الجنة إن شاء الله الساكن في درجة سيزور إخوانه في الدراسات. بس في تفاوت في هذه الدرجات كبير يعني؟ طبعا في تفاوت، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل حتى تجتهد من الآن. مشكور يا سيد محمد السبخاوي، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. هل شقاوة الأبناء تكفير الذنوب؟ قد تكون، قد تكون عقابا إذا كنت أنت لست بمتقين، تكون ابتلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله خير ونعم الحمد لله. لو تسمح سؤال بس، كانت زينب فسمها، كانت برة فسمها زينب حديث حصل، نعم. هل يدخل في الأسماء مصطفى ومحمود وفيها تذكية من النفس ولا لا ولا أمر مختلف؟ عن عهد الرسول كان هناك من الصحابة من اسمه محمود، محمود بن الربيع. تمام. أما الشيخ مولانا لو تسمح. نعم. لفظ الشيخ اللي هو منتشر، يعني منتشر دلوقتي. طيب. يطلق على الملتحي مثلا شيخ، وهكذا يعني في الأوساط. هل ده ليس من البدعة؟ في دليل عليه؟ لا، تقول الشيخ على شيخ، شيخ العلم على كبير السن، شيخ كبير. ما يطلق على الصغير برضه يعني، يبقى صغير ومتعامل فيطلق عليه برضه. لا في مشكلة انت يعني. مرتبط شوية بلفظ ديني بقى، اعمل زي ما يكون امر في كهانة. انا ظننتك ستسأل عن شيء اخر. حكم قول المصريين للكلب ازهد يا شيخ. لا ما اعرفوش. ماذا موجودة في القرى؟ اي حاجة للقط يأتي جنبك وهم يأكلون، يقول روح يا شيخ، اهانة. هذا الذي هم، لكن كونهم يقولون لشخص توقيرا، شخص يحسبونه مستقيما يا شيخ، هذا توقير لهم. طيب علماء اخيرا، هل العلماء شفاعة يوم القيامة؟ ولعموم المؤمنين ايضا. جزاكم الله خير. ربنا يكرمك. شيخ للمهن، حتى في شيخ من شيخ العطارين، شيخ الجزارين، يذهب إليه عند الاختلافات. مرحبا بك يا ابن أسماء وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا الله يكرمك، في معنا شخص في العمل جميل ليا، بيقعد يحط على النساء عطور ويرشلهم ويعني بيتعامل بطريقة مش كويسة، وكلمته كذا مرة ومفيش فايدة. وفي واحد تاني ما بيصليش وعارف ان في قبر وحساب ويوم اخر. طيب وبعدين يعني بين فاسق وبين متكل كبير ترك الصلاة. سؤال، ما كلمتهم اكثر من مرة ومش عارف اعمل ايه حضرتك؟ يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني خلاص أتوقف عن الدعوة يعني، لأن كلمتهم كثيرا بالسلام. حيثما وجدت الظروف مواتية للنص قدمه، وغير كده أسكت. إذا كان فيها إهانة للدين أسكت. طيب طيب حاضر خلص بسرعة الله يحفظك انت اتنين معك انتهي بسرعة السؤال. حاضر حاضر هو ده السؤال. السؤال ثاني حضرتك في الصدقات اخراج الصدقات في سبيل طلب العلم افضل يا شيخنا ولا في الايتام والجياع والناس؟ تقصد الصدقات زكوات او صدقات جارية؟ لا صدقة كده يعني صدقة كده على حسب الاحوال التي امامك على حسب الحال يعني على حسب الاحوال التي امامك على تختلف من مكان لمكان أي الصدقات أفضل تختلف من مكان لمكان ومن حال إلى حال. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. جزاك الله خيرا. عندي فتوى تخص طلاق معلق. سلم يا رب. كان حالتين. الحالة الأولى قلت للمكتب لو فعلت كذا هتبقى طالق. طيب. وفعلت ثم كفرت عن اليمين. طيب. والحالة الثانية قلت إن فعلت كذا فأنت طالق وكفرت عن اليمين قبل أن يقع. ثم بعد فترة وقع. خلاص كفرت خلاص تراجعت يعني قبل الوقوع ما في مشكلة إن شاء الله. يعني الحالتين كده والحالتين كنت اريد بهم التهديد خلاص ان شاء الله يعني ليس وقع يعني ان شاء الله لا جزاك الله خير يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك شيخ مصطفى كنت عايز اسال عن حديث ليله النصف من شعبان ان ربنا بيغفر لجميع خلقه. كل الاحاديث التي وردت فيها ضعيفه. عفوا كل الاحاديث التي وردت فيها ضعيفه. كل الاحاديث اللي يغفر الله الا مشرك او مشيح كلها ضعيفه. كل الاحاديث التي وردت في فضل ليله النصف من شعبان في اسانيدها ضعيفه. تمام. لكن مفيش حاجة بتقول ان المشاحن لا يغفر له او اي حاجة في مواضيع تانية. ما في يوم الاثنين والخميس يوم الاثنين. تمام. انا سؤالي يا شيخ حتى لو ما كانش في النص من شعبان سؤالي تحديدا عن مسألة المشاحن. المشاحن المقصود بايه؟ المشاحن الظالم. المشاحن الظالم. لكن واحد ظلم ماذا يصنع؟ اي تمام. السلام الله شيخ. السلام عليكم. نخلق القلب لك. شكرا لك على النصيحة. السلام عليكم. وعزيزي يا شيخ عزيزي سامح فرجة بأهلك والدة جودي جودي اللي هو حماية توفى في أول شهر رايح للجودي محمد خير لورد حماتي. هل ينفع حماتي بقى تروح تصلي التراويح في رمضان يعني؟ والله أنا أختار رأي القائل بالجواز ورأي أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها. يعني انت هتروح ولا انا شايف الجواز اختار رأي القلب الجواز وحديث يجوز في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجلها ضعيف. هذا يا ابا زياد ادعونا يا ابا زياد معك. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين بعد ذلك تفضل. الاول تحريك الاصبع في التشهد رواية شاذة يعني على الصلاة على عدم التحريك يعني. التحريك رواية شاذة. طيب السؤال الثاني رجل مات وترك أربع بنات وأولاد إخوة. نعم لحظة أقول توفى مات وترك أربع بنات مات وترك أربع بنات وأولاد إخوة بنات وذكور أربع بنات لهن الثلثان والباقي لبنات الإخوة الذكور وفقك الله. والباقي بنات الإخوة بنات إخواني الذكور. لا عفوا أولاد إخواني الذكور يعني مات وترك بنات لهن الثلثان، وترك أيضا أبناء وبنات إخوة، البنات ليس لهن شيء، بنات الإخوة ليس لهن شيء. بارك الله فيك يا أحمد الصالح، يرحمك الله ويشكرك يا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا في سؤال بعد إذن حضرتك سيدي. تفضل الحبيب. أموال الزكاة والنذور والكفارات، هل يجوز استخدامها في بناء المساجد أو في أعمار المساجد؟ أموال الزكاة لا تستعمل في بناء المساجد. والكفارات والنذور لا تستعمل في بناء المساجد. لا تستعمل في بناء المساجد أبدا. كفارات الأيمان إطعام 10 مساكين، كيف تأخذها وتقول تعطيها المسجد ولا هي صريحة؟ تمام. الصدقات الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. عليكم السلام. الله يرضى عليك. بعد إذن حضرتك سؤال بس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في معلومية الصلاة على النبي عند النسيان حتى تذكر الشيء لا يفوتها خبر. نعم. اللهم ذكرني ما نسيت يا رب. كده تمام تمشي كده؟ بس الحمد لله. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. هل هناك حديث فيها معناه مثلا لو أنا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب التوبة، هل بأخذ حسنة على كل شخص؟ الحديث ضعيف جدا. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات جعل الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، لا يصح، ضعيف جدا. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. الله يحفظك ويسلمك. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. الحمد لله، تفضل. الله يخليك. أنا شفت بسأل بس سؤال، أنا كان عندي مشارك في عقار وبعته. لسه بيعه من شهر كده. الله يبارك. جاي فلوسه جاي استحبني. هل هي بتدخل في فلوس الزكاة؟ أنا بطلع الزكاة في رمضان كل شهر، في رمضان كل سنة. لو سمحت أعد السؤال. أنا بطلع الزكاة بتاعتي، زكاة المال، في شهر رمضان كل سنة. أيوه. ففي عقار كنت مشارك في عقار بعته من شهر لسه. أيوه. حتى فلوسه لسه ما جاتش، يعني جزء من فلوسه لسه ما جاتش. عذرا، أنت تاجر عقار؟ لا لا، كنت مشارك مع واحد كده يعني. لا يعني مشارك مع واحد، يعني تستثمر أموالك ولا تاجر ولا تحفظها كنية ولا إيه بالضبط؟ والله هي كانت بنية ساعتها أن أحط فلوس فيها ممكن أسكنها أو لو جات لها بيع أبيعها. يعني لست بتاجر أراضي؟ لا لا يا فندم. إذا مرت عليك سنة والفلوس ما تزكيها ولا يجب عليك فيها الزكاة. طيب ماشي. السؤال الثاني بقى في فلوس الزكاة نفسها. نعم. هل ينفع أطلع فلوس الزكاة للمستشفيات يشتروا بها أدوات وحاجات؟ لا لا لا لا. هم اللي هيشتروا أطلعها هم. لا يجوز. المستشفيات يتعالج فيها المسلم والكافر، وتعالج فيها الغني والفقير. والكافر والغني ليس من مصارف الزكاة. تمام. ويلزم في الزكاة التمكين، تمكين المستحق. تمام. يا ابو القدر استجي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ان يبينهما ومن ان يشيت ويشيء بعد اهل الثناء والمجد حق وقال العبد وكل من كانت. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا رب لك الحمد ان تنور السماوات والارض من فيهن، ولك الحمد ان تقيم السماوات والارض من فيهن، ولك الحمد ان تملك السماوات والارض من فيهن، لك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والدين حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه حق. اللهم بك امنا وعليك توكلنا وعليك انبنا بك خاصمنا واليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا، وما انت اعلم به منا